امتحشوا أو امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، فيقول هل عسيت أن أعطيك ذلك أو أعطيك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتي لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. إذا أقبل على الجنة فرآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قربني إلى باب الجنة. فيقول الله تعالى له أليس قد أعطيت أن لا تسألني غيرها؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول يا رب ويدعو الله تعالى حتى يقول هل عسيت أن أعطيك أن تسألني غيره؟ ويقول لا وعزتي لا أسألك غيره. فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. إذا قام عند الباب فارتفعت له الجنة فرأى ما فيها من الخيرات والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير ما أعطيتك؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخل قال له تمنى. ويسأل ربه ويتمنى حتى إنه لا يذكره من كذا وكذا، فيسأل حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ولك مثل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، فذكر نحوه ومثله معه. قال أبو سعيد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. قال حميد لثابت تقول هكذا؟ فوكزه. قال ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس فأكتمه أنا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، قال يعني إن أخرج طرف خنصره، أنه أخرج طرف خنصره. فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة. قال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وتقول ما تريد إلى هذا؟ وعن أنس في قوله رضي الله عنه في قوله فلما تجلى ربه للجبل، وعن أنس رضي الله عنه في قوله أي قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال أشار إليه بيده أو قال بإصبعه فتعفر الجبل بعضه على بعض وخر موسى صاعقا أي ميتا. وفي في رواية انقعر بعضه على بعض، انقعر الجبل بعضه على بعض، والأشبه هي انقعر ولكن نثبتها كما جاءت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى عنه إلا مثل الخنصر أو مثل الخنصر، قال فجعله دكا، قال ترابا، وخر موسى صعقا غشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك من أن أسألك الرؤيا وأنا أول المؤمنين، قال أنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. قال في حديث الباب الأول أليس قد أعطيت عهودك ومواثيق لا تسألني غير ما أعطيتك، إلى أن قال فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخل قال له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى أنه لا يذكره من كذا وكذا، فيسأل حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ولك مثله. يعني حديث بني سعود مش فاهم سؤال قلت الجد لسه ادركت مش كنا قد بينا سابقا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ورؤية الناس جميعا أهل الإيمان لربه في الدنيا، وقلنا أنه لا أحد سيرى الله عز وجل في الدنيا يقظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه على الخلاف المعتبر الذي قد بيناه من قبل تلخيصا لما تم، وقلنا بأن رؤية الله عز وجل في الآخرة لأهل الإيمان متحققة سواء كانت في عرصات يوم القيامة أو كانت بعد دخول الجنة، والخلاف كان في رؤية المنافقين معهم أو عدم رؤيتهم ورجحنا الرؤية، والخلاف كان أيضا في المشركين هل يرون أم لا، وقلنا أيضا أن المشركين أو الكفار لن يرون. هذا كان بالنسبة للآخرة، وقلنا أن هل رؤية الله ممكنة في الدنيا مناما أم لا، قلنا أنها قد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون للأمة. أما رؤيته يقظة في الدنيا هل هي ممكنة أم غير ممكنة، نقول هي ممكنة في المنام ومحققة لكنها ليست ممكنة في اليقظة. رؤية العين، رؤية الله عز وجل بالعين البصيرة في الدنيا لا تدل على ذلك، ومنها ما جاء معنا في الحديث الذي تجلى الله عز وجل بالجبل كانت بدايتها لما لاقى النبي، لاقى موسى نبي الله موسى الله عز وجل عند جبل الطور. فلما ذهب موسى الى طور سيناء سمع كلام ربه سبحانه وتعالى. فلما شنفت اذانه بسماع كلام الله عز وجل واستعدم هذا الكلام طمع فيما اعلى من ذلك ان يرى الله عز وجل. فقال ربي ارني انظر اليك كما جاءت الايات في الاعراف. وهذا بعد كما قلنا تمتعه بسماع صوت الله عز وجل. اراد ان ينظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فقال ربي ارني انظر اليك. الله عز وجل لما سأل موسى ذلك لم ينكر عليه الله عز وجل هذا السؤال، ولكنه ولم يرده ولم يزجره على طلبه للرؤية، لكنه بين له أنه أحاله إلى الجبل، قال كما جاءت الآيات ولكن انظر إلى الجبل لن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الله عز وجل بين بأنه كما جاء بعد ذلك لما تجلى ربه الجبل جعله دكا، فبين بأن موسى لن يستطيع أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لأن الله عز وجل جعل في الطبيعة البشرية عدم القدرة أن ترى الله عز وجل في الدنيا، وهذا سيتبدل في الآخرة، أن الله عز وجل يجعل لأهل الإيمان أن يرون والقدرة يتحملوا قدرة رؤية الله عز وجل. لكنه قال انظر إلى الجبل، ولا شك بأن الجبل كقوة أقوى من الإنسان، يعني كقوة وكثباتا ورسوخا في الأرض. فقال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله عز وجل سبحانه وتعالى إلى الجبل جعله دكا. فهنا الله عز وجل يبين بأن إذا كان الجبل أعظم قوة ورسوخا لم يستطع أن يتحمل تجلي الله عز وجل له فخر وساحة كما جاء. والبشر حتى كان موسى وغيره صلى الله عليه وسلم والأنبياء والناس جميعا طبيعة البشرية أقل قوة في ذلك، لكن قال له لا يمكن أن تراني ولن تستطيع أن تراني. فقال ابن عباس في ذلك كما قرأنا هنا بأن الله عز وجل ظهرت أنوار الله عز وجل بتجليه للجبل، يعني معنى التجلي هنا قال قال فلما ظهر الله عز وجل بنوره جل في علاه جعل الجبل دكا. هذا قول ابن عباس، ولكن معنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين تصريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بالإبهام إلى الخنصر، هذا الإبهام وهذا الخنصر هكذا، كأنه بالقدر هذا فقط الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام إلى الخنصر كان بقدر التجلي فقط قدر الأمولة هكذا، كما جاءت في الأحاديث التي قرأناها الآن لما قال أنس ذلك. فلما حدث ذلك القدر فقط مسح ما احتمل الجبل هذا التجلي فساح، فساخ أو ساخ في الأرض، يعني ما استطاع الاستقرار، ولذلك خر موسى صاعقا بعد ذلك. ما استطاع موسى عليه السلام أن يحتمل هذا الأمر أيضا، والله عز وجل قد تجلى للجبل ليري موسى ليراه موسى، أو تجلى الله ليراه موسى لأنه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لكن قلنا بأن الطبيعة البشرية التي خلقها الله عز وجل فينا في الدنيا لن نستطيع أن نرى بها الله عز وجل، بخلاف الأخيرة قال تعالى فبصرك اليوم حديد، تغير البصر في الأخيرة عن بصر الدنيا، فاحتمل البصر في الأخيرة أن نرى الله عز وجل. وهذا يؤكده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنكم سترون ربكم عيانا، وأنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما جاء معنا في الحديث، كل هذا تكلمنا عنه من قبل. وهذا يبين لك إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة بذلك، تخبط من تخبط، بيّن بأن المعتزلة قد نفوا هذه الرؤية، والأشاعرة أرادوا أن يثبتوها لكن لم يستطيعوا أن يثبتوها كإثبات أهل السنة والجماعة، أثبتوها إلى غير جهة فتخبطوا في الرؤية فكأنها ليست رؤية بصرية. هم أنكروا الرؤية البصرية، قالوا لو كانت رؤية بصرية لكانت إلى جهة وتحد وكل هذا منفي عن الله، فكأنها أصبحت رؤية قلبية أو علم، فلم يثبتوا الرؤية كما أثبت أهل السنة والجماعة. ذلك ضحك عليهم المعتزلة في ذلك، كيف تثبتون رؤية ولا تكون بصرية، وكيف تقولون إلى غير جهة؟ طب أين يرى المرء إذا أراد أن يرى؟ كيف سينظر؟ وهذا هذا الغرض المقصود بأنهم أن أهل السنة هم الذين أصابوا الحق في إثبات هذه المسألة العظيمة. وقلنا من قبل أن ثلاثة مسائل مفارقة بين أهل السنة المبتدعة: مسألة العلو لله عز وجل، ومسألة الكلام، ومسألة الرؤية. هذه المسائل الثلاثة والمباحث الثلاثة الذي ضل فيها من ضل من الفرق المبتدعة، وهذا الذي يبين لك الفرق بين أهل السنة وغيرهم. أهم المباحث هذه الثلاثة: مسألة العلو لله عز وجل، ومسألة الكلام كلام الله، ومسألة الرؤية. لن نعيد مرة أخرى ما تكلمنا عنه الأسابيع السابقة في مسألة إثبات رؤية الله عز وجل، قد فصلنا ذلك الكلام وقلناه كثيرا. لكنه بما أن المؤلف قد جاء بمسألة التجلي وقال والآيات التي فيها، ثم قال فيها الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني، قال لن تراني هم الذين يعني تعلق بها المبتدعة بمسألة لن تراني، وقالوا بأنه لن تكون هناك رؤية كما ليس هناك رؤية في الدنيا فليس هناك رؤية في الآخرة. قالوا إذن لن يرى أحد الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول طبعا المعتزل. وقلنا بأن هذا الرد رددنا عليه أو نلخصه مرة أخرى، لأنه هنا أتى بالآيات فلابد يعني نمر عليه حتى لو من باب المراجعة، أن هناك عدة أوجه في الآية هذه تبين لك ليس كما استدل به المعتزل الذين قالوا لن تراني، أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، نفي الرؤية. فنقول هنا أولا قد سأل موسى وأحد وهو أفضل يعني في وقته كان أفضل الناس عند الله عز وجل وأكرم الرسل على ربه ومن أولي العزم من الرسل، قد سأل ربه الرؤية. فلو كان أولا نقول والله لو كان سؤال موسى للرؤية فيه تعدي في الطلب أو في الدعاء لأدبه الله عز وجل على ذلك، ولا يمكن أن يظن بأن موسى عليه السلام يتعدى في مثل هذا كما قلنا وهو من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك لو كان حدث منه ذلك كان سيأتي من الله عز وجل التأديب لموسى أو الرد أو البيان كما فعل الله عز وجل مع نوح لما قال له رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح ليس من أهلي، فرده إلى الحق بذلك ورجع نوح عما كان يريد أن يسأل. فهنا هذا الأمر أيضا نقول بأن موسى عليه السلام أجل وأعظم وأكبر أن يتعدى في الدعاء. قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فهنا الاعتداء في الدعاء لا يجوز ولا يقبله الله عز وجل. فإذا موسى أعظم وأجل أن يتعدى في الدعاء. فلما سأل ربه الرؤية علمنا أن الجواز الرؤية، أن يمكن للرؤية أن تحدث، لكن الرؤية في الدنيا لها شروط، هو اللي بيانها الله عز وجل لموسى بعد ذلك. لكن إمكانية الرؤية علمنا أنها يمكن أن تحدث، وإلا كان الله عز وجل قال لا يمكن أن تراني كيف تراني، أو رد عليه ذلك كما قلنا على نوح في سؤاله ذلك. فيكون هذا وجه من الوجوه، هو الوجه الأول إن لم يتعدى في الدعاء. الوجه الثاني ولو فرضنا ذلك لكان الله عز وجل قد أدبه ورد عليه كما قال لموسى لنوح فيما قال إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن يعذك أن تكون من الجاهلين، وقبلها قال يا نوح إنه ليس من أهلك. الوجه الثالث لما قال في المسألة أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، الله عز وجل ما قال له لا أنا لا أرى، لا ده أحاله على شيء ممكن أم غير ممكن، ممكن لأنه قال له لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن هذا يدل على إمكانية الرؤية، إن ما طلب موسى يمكن أن يكون، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا الوجه مهم جدا لأنه علق الرؤية على شيء ممكن، علق الرؤية على شيء ممكن وهو استقرار الجبل. لو كان الله عز وجل أراد أن يبين لنا أنه لا يمكن لعلق على شيء مستحيل أن لا يمكن أن يحدث، قد بيناه في الشرح من قبل، لكنه بعلق على استقرار الجبل وهي رؤية ممكنة، فأصبحت الرؤية نقول إنه يمكن أن يرى الله عز وجل. الوجه الرابع نقول لذلك أيضا أن الجبل من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وأن الجبل وكل مخلوقات الله عز وجل أصل في المؤمن أن يحبها. ليش يحبها؟ لأن حتى الجمادات تسبح الله عز وجل، قال الله عز وجل لذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالجبل هذا يسبح بحمد الله عز وجل. فهنا إذا كان الله عز وجل قد تجلى للجبل وهو أحد مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهذه منقبة أو نقول فضل للجبل، لأن الله تجلى له، أيهما أكرم عند الله؟ هذه الجمادات أم بني آدم؟ بني آدم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فبني آدم أكرم عند الله من الجمادات. فإذا كان الله عز وجل قد تجلى للجبل في الدنيا ولم يحتمل الجبل هذا التجلي، الله عز وجل البشر عنده أكرم من غيره، فكان من القياس الأولى أن نقول بأن الله عز وجل حري به أن يمكن عباده أهل الإيمان في الجنة من رؤية الله عز وجل. إذا كان هذا كان تجليه للجبل سبحانه وتعالى، فيكون تجليه لبني آدم عندما تدخلون الجنة هذا من أعظم النعائم كما بينا، ولأن بني آدم أكرم على الله عز وجل من الجمادات التي خلقها الله عز وجل كلها. وهذا نقول دلالة على إمكانية الرؤية، إن هذه من دلالة على إمكانية الرؤية. الوجه الأخير في المسألة أيضا على زيادة في الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموحى إليه، هو الذي نقل إليه هذا الكلام، جاءنا في السنة، جاءت الآيات طبعا تصريحا في طلب موسى عليه السلام، لكن السنة التي بيناها الآن لما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر في السنة وتلاه علينا وعلمناه، لو كان فيها إنكار لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكان نقل ذلك مع الإنكار، كما مثلا لما نقل على مو أو مش أنكر، بيّن لموسى في قصته مع الخضر، قال لو تركنا لعلمنا، لو تركنا لعلمنا أكثر أو استفدنا أكثر أيضا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، رحم الله أخي لوط، نعم لقد كان يأوي إلى ركن، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور. لكن هنا في رؤية موسى، طلب الرؤية هنا حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك، بل قال: سترون ربكم عيانا، يعني بيّن لنا كيفية وضوح الرؤية التي سألها موسى، وبيّن لنا أيضا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، وهذا فصل في المسألة، أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، إذا لا يمكن أن نرى الله عز وجل يقظة في الدنيا. ولما سئل قال النور أن أراه، ثم بيّن أيضا أنكم سترون ربكم يوم القيامة، تصريحات كلها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي معنا. ثم ذكر في الحديث المسألة الرئيسة في هذا الباب، الحديث الأول اللي هو في الباب، حديث عرفات يوم القيامة، لما قال في الباب: فيأتيهم ربهم، قال فيأتيهم ربهم. طبعا احنا شرحنا بدايات الحديث من قبل أو بعضه في مسألة العرصات وأهل النفاق والكفر وكل واحد يتبع الطواغيت بيناها، لكن ما نريده في هذا الباب في هذه المسألة مسألة صفة الإتيان لله عز وجل وصفة المجيء، إنه قال هنا فيأتيهم ربهم، يأتيهم متى؟ في عرصات يوم القيامة الله عز وجل. ولما يأتيهم الله عز وجل؟ للفصل بينهم والقضاء بين العباد، فبل هم يتوسلون الرسل والناس حتى يأتيهم الله ليفصل بينهم، لما وقفوا بالمحشر وقوفا طويلا فذهبوا لكل نبي من الأنبياء يسألون أن يشفع الله عز وجل أن ينتهوا من هذا الموقف، يتوسلون حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشفاعة الكبرى الحديث المعروف لذلك، فيأتيهم ربهم، فكان هنا يأتيهم ربهم، فأصبحت صفة هذه من صفات الله عز وجل، وهي صفة المجيء والإتيان، وهنا جاء الإتيان وجاء المجيء في آيات أخرى سنبينها أيضا. وجاءت صفة الإتيان هنا من إضافتها إلى الله عز وجل لما قال يأتيهم ربهم، فإحنا نثبت هذه الصفة، صفة الإتيان وصفة المجيء، كما جاءت في الأحاديث التي معنا وأيضا في الآيات: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهنا جاءت صفة المجيء وصفة الإتيان، ولابد أن نثبتها كما هي. يعني إيش كما هي؟ ما تقول يأتي ربي، يجيء ربي، كيف يجيء؟ حاشاه أن نقول يجيء، هل يجيء على رجلي، هل يجيء كذا، هل يجيء كذا، هذا ليس لك أنك تقول ذلك، بل تتقي الله عز وجل وتقف عند حدك، لكن تثبت الصفة أن الله يأتي، تثبت الإتيان والمجيء لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك لله عز وجل. أما كيفية الإتيان وكيفية المجيء فلا نعلمها، فلا نعلم كيف يأتي ولا نعلم كيف يجيء، ومن تكلم في ذلك فقد شبه وقع في التشبيه. لذلك عليك أن تثبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي للعباد الفصل بين العباد يوم القيامة، وأن الله عز وجل يجيء، وهذه الصفة صفة ثابتة لله عز وجل، صفة المجيء والإتيان، وهي من الصفات الثبوتية الفعلية، من الصفات الثبوتية الفعلية، لأنها من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل كلها كمال وكلها جلال وجمال، جلال يليق بالله عز وجل. وهذه الصفة العظيمة صفة المجيء والإتيان قلناها صفة ثبوتية فعلية، وضابط الصفات الفعلية أنها متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مرة إيش عمل؟ أقام. أقام؟ طب ده أذان مش إقامة. طب أنا آسف، طب أنا فاكرك عايز تسأل. طب نقف بعد الصلاة نقف إن شاء الله. السلام عليكم. مثلا بدأنا الكلام في الإتيان والمجيء لله عز وجل، وقلنا بأنها صفة ثبوتية من صفات الأفعال، وضابط صفات الأفعال كما قلنا يبصر مشيئة الله عز وجل إن شاء وإن شاء لم يفعل، وتظهر ذلك من قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا المجيء ليس في كل حين، وليس من الأزل إلى الأبد، ولكنه لما شاء الله عز وجل أن يأتي والملائكة جاء سبحانه وتعالى. إذن هو مجيء مؤقت، فعل من أفعال الله عز وجل، فعل تابع لمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقلنا بأن صفة الإتيان والمجيء صفة ثبوتية من صفات الأفعال ثبتت بالكتاب والسنة بأكثر من دليل، بل إجماع أهل السنة خلافا للمعتزلة وأهل البدع والضلال والمعتزلة والأشاعرة وغيرها الذين قد نفوا مجيئه مجيئا حقيقيا، وأولوا إما ردوا الصفة أو أولوا الصفة كما سيأتي معنا لغير إتيان الله، بل إتيان أمر الله عز وجل أو إتيان الملائكة أو غير ذلك. لكننا نثبت أولا ما جاءت الآيات في إثبات هذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، أو والملائكة يأتون في ظلل من الغمام. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. أضاف الإتيان لمن هنا تثبت الصفة؟ جاء الإتيان لله، إضافة الإتيان لله. فقالت وأيضا قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض، الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهنا أيضا إثبات المجيء لله عز وجل. ثم الآية العظيمة الصريحة التي سترد عليهم على المخالف، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. اضبطوا هذه الآية التي فيها ثلاثة إتيان: إتيان الملائكة، إتيان الله عز وجل، إتيان بعض آيات الله عز وجل. فيها تفصيل لعدة أنواع من الإتيان. وهذا هذه الآيات التي قرأناها جميعا مصرحة بإتيان الله عز وجل وبمجيئه سبحانه وتعالى. ثم حديث الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم، الذي معنا وفي رواية أخرى في عرصات يوم القيامة كما بينا على الصراط، قال: يأتيهم ربهم. إذن أضاف الإتيان والمجيء أو أضيف الإتيان والمجيء إلى الله عز وجل، وبلغت أحاديث التواتر، بلغت الإتيان والمجيء كما قال ابن القيم بلغت حد التواتر في بعضه. لذلك من ينكر هذه الأحاديث يقع في إشكالية كبيرة، لأنه يشكل ينكر أحاديث فيها تواتر، وفضلا عن إنكار ما جاء في الكتاب. وما طبعا البعض ينكر الصفة بالكلية، المعتزلة الذين أنكروا الكل، والبعض لا يثبت الصفة أنه إتيان لله عز وجل كما سيأتي، لكن يقولون بأن الإتيان ليس لله، إتيان أمر الله عز وجل. أمر التشويش والتلبيس من هؤلاء المبتدع، سواء كانوا المعطلة أو المحرفة اللي يسمون نفسهم المؤولة. قال: ما الذي ينزل؟ قالوا: لا، لا يجيء الله عز وجل ولا يأتي الله عز وجل، كما أنه لا ينزل الله عز وجل وإذا جاء الله عز وجل وأتى، ما الذي سيحدث في العرش؟ والله وأنت تقول الله مستوي على عرشه، هل يترك العرش وينزل أم لا؟ وكل هذا طبعا تلبيس وتدليس على ويشوهون على أهل السنة والجماعة بذلك. لكن هذا الكلام لم يقوله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوله الصحابة الكرام لما سمعوا قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء قول ينظرون أن يأتيهم الله والملائكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربهم لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسمع الصحابة ذلك، سألوا هذه الأسئلة التي فيها يعني نوع من أقول إيش النوع من يعني الغباء في هذا السؤال ولهذا الاعتقاد، بل سمعوا هذه الآيات وعملوا بها على ظاهرها كما جاءت وأثبتوها كما قال الله عز وجل ذلك، إتيان له سبحانه وتعالى ومجيء له يليق بجلاله. لم يسألوا عن كيفية الإتيان، لم يقولوا للسلام كيف يأتي ربنا يا رسول الله، هل يأتي الله أم يأتي أمر الله أم يأتي ماذا، لا حملوها على ما جاءت، على ما جاء من إتيان لله عز وجل، ولم يسألوا عن الكيفية، عن كيفية إتيان الله. هؤلاء كان اعتقاد الصحابة الكرام رضوان الله عز وجل عليهم وباقي القرون الخيرية في ذلك، وهو كله ملخص لما قاله الإمام مالك أو ما ورد عنه واشتهر به في مسألة الاستواء، لما قال لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة، وإذا المجيء أيضا معلوم، معلوم أيضا في اللغة كذلك، والكيف مجهول. يعني إيش الكيف مجهول؟ يعني ليس لنا أن ننظر إلى كيفية مجيء الله عز وجل، كما أننا ليس لنا أن ننظر إلى كيفية استواء الله عز وجل، ولا لكيفية ضحك الله عز وجل، إلى غير ذلك. نقول هذا توفيد في إثبات توفيد في الكيفية وإثبات للمعنى بذلك، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول لأنه أمر غيبي. وأنا يعني سأختم الكلام بس تذكروني على دقائق مهمة جدا في مسألة التأويل تضبط لنا كيف وقع القوم فيما وقع فيه. والإيمان به قال واجب، يعني أنت يجب عليك أن تؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ربه. فهنا عليك أن تقول سمعت وأطعت، جاء الإتيان لله نعم الله يأتي، جاء المجيء عن الله نعم الله عز وجل يأتي. فتقول سمعت وأطعت، هذا هو الذي عليك. قال الإمام مالك هذه الجملة البديعة التي أصل من أصول أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل كلها، وإلا لو خالفت هذا الكلام فكأنك دعيت منك أعلم من الله عز وجل أو أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وما وأنت عليك أن تقول أمنت بالله وأمنت برسول الله على مراد الله وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال عن كيفية المجيء والإتيان بدعة، السؤال عنه بدعة. ليش؟ لأننا سمع الصحابة ذلك لم يسألوا، ولو كان السؤال جائزا لسألوا، ولو لم يكن هم فاهموا بأن المجيء له معنى لكنهم الكيفية لا يعلمونها للمسألة غيبية لكان سأل ذلك، ولما نسأل ذلك علمنا أن هذا السؤال لا يصح ولا يجوز أن يسأل عن الكيفية. ولم يرد ذلك عن أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا أحد حتى من التابعين من ذلك ولا تابع التابعين. القرون الخيرية الثلاثة لم يرد عنهم أحد أن سأل عن الكيفية. فنقول المجيء والإيمان معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما تسأل فيه كيف يكون. لكن هذا أهل عقيدة أهل السنة، لكن المبتدع ما تركوا أهل السنة ينعمون بذلك، أرادوا أن يشوشوا عليهم أيضا كما هم يشوشون في كل الصفات الفعلية، سواء كانت استواء كانت في الضحك في النزول لغير ذلك أو في هذه النصوص. قاعدة عندهم وضابط عندهم، وانظر إلى تجرؤهم على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاء النص يوهم تشبيها فأوله أو فوضه ورم تنزيها. يعني إذا جاء النص يوهمك بتشبيه هم اللي يقولوا ذلك، فلما يأتيك النص يوهم لك تشبيها فأوله أو فوضه، إنهم على مذهبين، إما أول أن يصرفه عن ظاهره، وسيأتي أنه لما قال ما جاء الإتيان ما قالوا إن الله يأتي، قالوا لا الذي سيأتي أمر الله، أو فوضه يعني إيش؟ قلنا نبتوا خطوف وأنا نعلم المعنى. فهو يريد أن يقول إذا جاءك النص يوهم تشبيها، ومن قال إنه يوهم تشبيها؟ هذا التشبيه الذي أوهم عندكم في عقولكم، أما نحن لم يوجد عندنا تشبيها حتى نفوت أو نؤول. طب ليش نقول تشبيها؟ لأن الله عز وجل غيب، وهو الذي قال ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يكون في عقولنا شيء يشبه الله عز وجل، فنحن ما أوهم عندنا تشبيها، لذلك أثبتناه كما جاء. أما هم عندكم في عقولكم الخربة أوهم عندكم تشبيها، فقلتم ما قلتم، لكنه كيف يكون تشبيها والله الذي قال ذلك؟ كيف يوهم تشبيها الضحك والنزول والاتيان والمجيء والاستواء يكون هذا تشبيها؟ نحن لا نثبت، لا يكون تشبيها عندنا لأن الله ليس كمثله شيء، فيها في الخالق غير المخلوق، فلم يوهم عندنا تشبيه. إذا كان بيننا وبين المخلوقات لم يوهم تشبيها، علمنا لكل مخلوق له يد مختلفة عن الآخر وله رجل مختلفة كان له ولا صفات، فلو نوهم تشبيها عندنا أثبتنا كل مخلوق على حاله، فمن باب أولى أننا نثبت ما جاء عن الله كما جاء ولا نعلم كيفيته لأننا لم نرى الله وليس لله مثيل ولم أحد يرى الله فيخبرنا عن هذه الصفات حتى نثبتها. فهم يقولون هذا الأصل، لذلك هم وقعوا بعضهم إما قالوا كل الصفات الفعل هذه لا يثبتونها هكذا، لا يقولون الاتيان حق الاتيان يثبتونها أو المجيء، لا يقولون إما تؤول وإما تفوض، وفيد عنده كأنه أثبت حروفا فقط بدون معنى ولا بدون كيفية، لا أو يؤول كما أول هنا وحرفه فجعلوا الاتيان وإتيان أمر الله عز وجل. وحقيقة مسألة الاتيان صرف اللفظ عن ظاهره، أنا بدل ما كنت سأقول أهل الكلام سأقول الآن أن مناسبتها الآن، لابد تفهموا شيء في مسألة التأويل حل لكم المشكلة عند هؤلاء. التأويل في الأصل أمر عقلي، التأويل هو أمر عقلي، يعني يجعل هو أصل الأمر يرجع للعقل فيه. بمعنى إيش يرجع في العقل؟ أنت لو قلت الآن أنا دخلت، يعني أنت دخلت المسجد فوجدت أسدا على المنبر يدعو الناس، عقلك مباشرة سيقول إن الأسد المعلوم في الغابة يقف على المنبر يدعو الناس. لا، العقل هنا بيقول إيش؟ إن الواقف على المنبر ده خطيب مفوه شجاع يدعو الناس. طب ما الذي جعلك تتصور ذلك؟ أن المسألة هنا العقل يقول بأنه لا يمكن أن يكون صحيح. هناك إيش؟ حيوان يقف على المنبر يخطب، صحيح؟ لو قلت دخلت المسجد فوجدت بليد حمارا نائما، احنا بنشوف فصل مثل ماشي، فقل انت تفهم ايش الان، مفيش حمار هيمدد على الفصل، كانك تقصد طالب بليد، لان الحمار يعرف البلاده، وانه تقصد هنا بانه بليد فنائم. ما الذي جعلك تظننت ذلك؟ العقل بيقول انه الحمار لا يمكن ان يدخل ينام في الفصل، صحيح؟ اذا التاويل في الاصل هو امر ايش؟ عقلي. خد بقى الضابط اللي جاي، بما انه عقلي فالعقل يدخل في الغيب، بما انه عقل فاذا العقل لا يدخل في الغيبيات. هذه قاعده مضطرده عند كل الجميع، الغيبيات ليس فيها عقل، والله غيب حاضر مشاهد غيب. فاذا لو قلت لان تعالى بما ان التاويل امر عقلي، واحنا عندنا مقدمه ثانيه لان العقل لا يدخل في الغيبيات، النتيجه أن لا يمكن أن يكون هناك تأويل في أسماء الله وصفاته لأن الله غيب. هذه مسألة مهمة جدا تريحك من كل الإشكاليات اللي موجودة في موضوع التأويل، لتعلم هم كيف وقعوا فيما وقعوا فيه الآن. كيف هم؟ تعال بقى معنا، ما الذي جعلك تؤول بأنك لما قلت لك أن في أسد على المنبر يخطب؟ لأنك في الأصل تعلم الأسد أم لا؟ عندك من قبل يعني معرفة بما هو الأسد، فلما قيل لك الأسد على المنبر قلت لا يتصور عقل الأسد على المنبر، صحيح؟ تعلم الأسد. ولما قلت لك أن الحمار نائم في الفصل قلت لا يمكن الحمار ينام في الفصل، إنك تعلم مسبقا ما هو الحمار وما هو الأسد، لكن هل أنت تعلم مسبقا ما هو الله، يعني كيفية الله عز وجل حتى لما يقول لك مجيء واتيان فتقول لا لا يمكن ده في هنا نوع من التشابه والإهام فأنا أدفعه فأقول ليس الاتيان ولا المجيء لله. أنت لن ترى الله عز وجل، لا تعلم كيفية الله عز وجل كيف يكون، لا تعلم يد الله، فكيف تدفع هذه الصفة وأنت لا تعلمها؟ فالذي أنا قلت هذا الترتيب مهم جدا يريحك المسألة لتعلم أن هذا التأويل هو باطل، أصله لا يكون إلا عن شيء قد علم بالعقل ثم تصرف النفس عنه ذلك. أما من كان غيبا ليس لك فيه تأويل. هذه مسألة تلخص لك بطلان التأويل الذين يدعونه بصفات الله عز وجل. هم إيش قالوا في هذه الصفة؟ قالوا بأن المقصود الله لا يأتي. طب ليش لا يأتي؟ قالوا لا، لا يمكن أن يأتي، هذا فيه نوع من التشبيه. واحد عندنا آيات تبين الذي يأتي وأمر الله، ما هي آيات؟ قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قالوا إذن قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طيب قالوا أيضا تسمع لقول الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب. انتبهوا بقى، الأول أتى أمر الله يبقى الإتيان هو إيش؟ الأمر. تعالى للمجيء أنت بتقول له إيش؟ إن الله صفة المجيء. يقول لك لا، أنا تسمع لقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قالوا إذن المجيء لا، ده ليس مجيء الله، ده مجيء آيات الله كتاب الله عز وجل، لأن الله قد قال ذلك ولقد جئناهم بكتاب. قالوا إذن الإتيان ليس إتيان الله عز وجل بل هو إتيان أمر الله، والمجيء ليس مجيء الله عز وجل بل مجيء كتاب الله أو آيات الله أو غير ذلك. طيب نقول لا، سنرد عليه، لن نترك المسألة هكذا حتى تلاش على الناس ما هم يعني براء من ذلك. نقول المجيء جاء في القرآن على حالتين، جاء مطلقا وجاء مقيدا. أدلة والآيات جاءت في القرآن عن المجيء إما مطلقة وإما جاءت مقيدة. فالله عز وجل جاء مجيء أطلقه سبحانه وتعالى، أراد به مجيء الله عز وجل، وقد جاء مجيء مقيد آخر أراد الله عز وجل به مجيء غيره من المقيدات. قال تعالى مطلقا هل ينظرون إلا يأتيهم الله، أضاف الإتيان لمن؟ إلى الله عز وجل، فجاء مطلق يعني مطلق لله، الإتيان هنا لله في هذه الآية فقط. فإذا الآية ليس فيها إتيان إلا الله، صحيح؟ إذا لا يمكن أن يتبادر للذهن إلا إتيان الله عز وجل. هل في الآية غير إتيان الله؟ ليس هناك إتيان لغير الله عز وجل. ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا أيضا، فجاء من؟ الله عز وجل أيضا، جاء الإتيان لله. لما أراد الله أن يقيد قال وأتى، قال تعالى أتى أمر الله، ما يأتي، لم يأتي الله هنا الأول أطلق إن الإتيان لله، لا هنا قيد أضاف شيء لإتيان الله فقال أتى أمر الله، ما أتى الله هنا، قال أتى أمر الله عز وجل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا ولقد جئناهم بكتاب. فلما أراد الإطلاق جعل الإتيان له سبحانه وتعالى والمجيء له، لما أراد أن يقيد سبحانه وتعالى قيد، قال أتى أمر الله فقيد الإتيان للأمر وقال وإناهم بكتاب لقد جئناهم بكتاب، فجعل الإتيان المجيء لكتاب الله عز وجل. فإذا هناك فرق بين الأمرين أم لا؟ هناك فرق بين الأمرين. إذا لما جاء الإطلاق أثبتنا الإطلاق وهو لله، ولما جاء التقييد أثبتنا التقييد. ويدلك الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله، تأتيهم الملائكة الفئة الثلاثة قلنا هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. انظر الآية في فصل المسألة ليش؟ لأن الله جمع الإتيان الثلاثة، إتيان الملائكة وإتيان سبحانه وتعالى وإتيان بعض آياته، فرق إذا الإتيان الله. إذا لو كان إتيان أمري هو إتيان الله ما ذكر إتيان الآيات وإتيان الملائكة وإتيان الله عز وجل أيضا. فهنا يبين لك بأن الإتيان كان لله عز وجل وليس إتيان للنبي صلى الله عليه وسلم، إتيان لأمر الله عز وجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال فيأتيهم ربهم، ما قال يأتيهم أمر ربهم، قال يأتيهم ربهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتيان هنا إتيان أمر الله عز وجل. إذا الحق بالتفريق بأن ما أتى مطلقا نثبته مطلقا، وما أتى مقيدا نثبته مقيدا. وإلا لو كان المقصود بيأتيه ربهم أمر الله وليس الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إما تقول بشيء أمرين، إما أنك أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر، أو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البلاغ، هذا كفر الأخر أنه لم يبلغ. وقال الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في خطبة الوداع قال ما نزل قول الله عز وجل اللهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال اللهم بلغت اللهم فشل اللهم بلغت اللهم فشل، ويرفع يده أو إصبعه إلى السماء، ويشهدون الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل شيء صلى الله عليه وسلم. هذا تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وقد قال هو سبحانه صلى الله عليه وسلم بأن الذي يأتي هو الله عز وجل. ولم يرد عن أحد من الصحابة هذا القول، لا قول عن أبو بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن غيره بالإتيان كان إتيان أمر الله عز وجل، بل الإتيان في هذه الآيات في هذه الأحاديث هو إتيان الله عز وجل. هذا من ناحية الإتيان. طب من ناحية قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، طيب نقول هنا الأصل أنه جاء ربك مطلق، لأن الله عز وجل المجيء له نون أيضا. نعم، فالأصل أنه يتبه الله إلا أن تأتي القرآن يقصد بها أن الذي جاء أمر الله أو جاء عذاب الله، هم يقولون الذي جاء ليس الله جاء، لا ده جاء أمر الله أو جاء عذاب الله أو جاءت رحمة الله عز وجل. نقول هذا الصارف عن الأصل ليس له قرينة، ليس عندكم قرينة تقول بذلك. الظاهر اللفظ يقول بأن الله عز وجل جاء والملائكة أيضا، وكل يجيء بكيفية يعلمها الله عز وجل. ثم هذا الذي قلته في مجيء أمر الله ومجيء الله عز وجل أبطله الله عز وجل بالتقسيم اللي قلناه في الآية، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا إتيان لخلق من خلق الله عز وجل. ثم قال يأتي ربك، هذا إتيان لله، أو يأتي بعض آيات ربك، هذا أيضا الثالثة. فنقول هنا هذه بعض آيات الله عز وجل، هنا تفصيل يدل على أن الكلام مراد، وإلا يكون حشوا لو كان المقصود بإتيان أمر الله وهي من آيات الله يبقى تكرار، والله عز وجل لا يمكن أن يكون في كلامه حشو سبحانه وتعالى. إذن هذه التفرقة في الآية يدل على التفرقة بين إتيان الملائكة، إتيان الله، إتيان أمر الله عز وجل. يسلم لنا بأن الأدلة صريحة في مجيء الله عز وجل، وأن الأدلة صريحة في إتيان الله عز وجل، وأن على العبد أن يؤمن بذلك على ربه عن ربه سبحانه وتعالى، بل عليه أن لا ينشغل بالكيفية هذه، ينشغل ويتدبر ماذا سيحدث عند مجيء الله عز وجل، ما الذي سيكون الفصل بين العباد. فالمرء يعد نفسه لهذا الأمر بدل أنه يشغل نفسه ويضر نفسه عن عدم إثبات المجيء والإتيان لله عز وجل. فالأمر كله الأهم كله أنه يعلم بأن الله سيأتي وسيفصل بين العباد، وأن الله سيجيء سيفصل بين العباد. فما الذي أعده في هذا الموقف الذي سيأتي فيه الله عز وجل؟ ما الذي أعده لمثل هذا اليوم؟ هذا الذي المرء أن يعني يتدبره ويفهمه. سيأتي اليوم الذي سيرقي الله عز وجل فيه ستره على العباد، ليس بينه وبين الله عز وجل وبين أحد ترجمان، فيقرره بما فعل في الدنيا ويعد عليه ما قام. نسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا. ذلك من الإشكاليات اللي هم قالوها عشان تفهموا أيضا هم ليش وقعوا في الإشكال هذا. قال هذا الكلام نقل ابن تيمية طبعا في الرد عليهم لما هم أرادوا أن ينفوا أو يقولوا صفة المجيء والإتيان، قالوا ليش؟ قالوا لأن الصعود والنزول والمجيء والإتيان هذه من أنواع جنس الحركات، جنس حركة، هي حركة صحيح. والحركة فقال هنا إيش؟ لو قلنا بأن أثبتنا المجيء والإتيان فأثبتنا الحركة، وهذه لا تكون إلا للأجسام. فلو قلنا أن الله يجيء ويأتي يبقى أثبتنا له الحركة، أثبتنا له الجسمية. هم والحق أن العلماء وابن تيمية وغيرهم ردوا على ذلك، قالوا الحركة أصناف، لا يشترط أن الحركة تكون للجسم، يعني الحركة أصناف مختلفة. قالوا في حركة الروح صحيح، وفي حركة البدن، والروح تتحرك في البدن. هل أحد يستطيع أن يصف حركة الروح في البدن؟ ما أحد يستطيع أن يصف ذلك. التي بين جنبيك في روح تتحرك وأن تصعد وتنزل وتنام وتنام وغير ذلك، وهذه وتتحرك فيك بالليل والنهار وأنت نام وأنت مصطلح. فكيف تصف صفات المولى تبارك وتعالى إذا كانت الروح غيب؟ ارجع بقى للمسألة اللي قلناها في التأويل. أصل التأويل عقلي، والعقل لا يكون في الغيب، والله غيب، فلا يمكن أن تؤول ما كان في الله عز وجل. جملة تنهيك عن المسألة كله. ذلك هم قالوا مسألة الحركة، فالحركة جسمية، فقال لهم هناك حركات لا تعلمها كحركة البدن، وهذه كذلك الملائكة لا حركة وأنت لا تعلم كيفيتها. نعم، والحركة قرارات بها انتقال البدن والجسم من حيز لحيز. فالذين يقولون بأن إتيان الله يستلزم الحركة والانتقال والحيز، نقول ليس بلازم، ليس ذلك بلازم. أيضا هناك بعض المخلوقات تتحرك دون حيز. يعني إيش؟ نعم، هناك حتى أصحاب جعلوا الطبائع، أصحاب الطبائعين والفلاسفة وغير ذلك، يقول لك مثلا إيش؟ فلان ينمو ويتحرك دائما، بل يقول لك حركة الإنسان، يقول لك تحرك من الجهل إلى العلم، دي حركة يسموها حركة، تحرك من الجهل إلى العلم. يقول مثلا إيه؟ يقول إنه تحرك قليلا ويرى إنه لقيت له الشهادة فالدرجات ضعيفة، يقول له تحرك قليلا يعني إعلى شوية بدرجاتك، ويسموها حركة. يعني هذه عند في لغة العرب، فيقول له تحرك، أنت لا تقصد له ينتقل من حيز لحيز، لا لا تقصد له يعني تحرك شوية، يعني إيش ذاكر وانتقل إلى درجة إلى أعلى. فليس المقصود بكل معاني الحركة الانتقال من حيز إلى حيز أو من مكان إلى مكان، ممكن تنتقل بكيفية أخرى، إنه يعلو من الجهل إلى العلم، إنه بل يقول مثلا إيه حركة اللود، يقول إيش تحرك من البياض إلى السواد، أو من السواد إلى البياض، أو كان أبيضا فأسود، هذه يسموها حركة أحيانا، وتحرك لون هذه أيضا. فليست كل المخلوقات تستلزم فيها الحركة الانتقال. فهذا نقول هنا إذا كانت حركة المخلوقات لا تستلزم الانتقال، فمن باب أولى أن حركة الله عز وجل ممكن تطلق لا تستلزم الانتقال والحيز والجسمية وغير ذلك. ولذلك أنه قد ثبت في نزول الله عز وجل، وطبعا هذه كلها تسحب هذا الكلام عندهم في النزول، يأتيك بعد ذلك في الثلث الأخير من الليل مثلا في يقول ذلك، يقول لك هل يستلزم خلو العرش أم لا يستلزم خلو العرش إلى غير ذلك. كل هذا الكلام يعني يرد عليه بما قلنا بأن حتى الحركة التي تدعونها لا يستلزم منها انتقال من حيز لحيز. إذن نقول هنا، وطبعا هذا الكلام كله الذي يقولونه على كل الصفات الفعلية، يعني لو تكلمت عن الغضب هنا طبعا نتكلم في الحديث أيضا عن ضحك الله عز وجل، وهنا يعني لن ندخل فيها هنا اليوم، لكن هو إثبات صفة ضحك الله عز وجل، وسنأتي فيها في الفوائد عموما المستنبطة، لكنها أيضا في الصفات الفعلية عندهم أنهم لا يثبتونها من قلب، لا يزال يده حتى يضحك الله تعالى منهم، وهذه إثبات صفة الضحك إلى الله عز وجل. إذن كل الصفات التي كانت صفات سواء خبرية أو صفات فعلية وقعوا فيها فيما وقع فيها هؤلاء المبتدعة الطلاب. طيب نقول هنا في مسألة، لابد أن نبينها قبل أن ندخل في الفوائد المستنبطة، لأن هذه المسألة في الباب التي معنا في مسألة المجيء والإتيان، المجيء والإتيان، ونخرج علينا بعض المنتسبين لهؤلاء المبتدعة خاصة الأشاعرة تحديدا، وطبعا يموتون الآن من إيش؟ كل واحد من أهل السنة والجماعة يقول لهم ما الذي تقولونه الآن أنتم؟ قال بي أحد من الأئمة الكبار أئمة السلف في القرون الخيرية، وهم أصبح الآن كل شغلهم الشاغل في تسجيلاتهم ولقاءاتهم يريد يقنع الذي أمامه بأن الأئمة الأربعة يقولون كانوا بقولهم بقول هذا الأشاعرة، أو على الأقل يقول لك هذا ورد عنه وهذا لم يرد عنه. حتى راحوا للمالك، الإمام مالك صاحب القول المشهور، ادعوا بأن التفويض اللي بيقولوا تفويضهم اللي هو تفويض المعنى أيضا، وأن هذا كان مقصد مالك، ولم يسأل الإمام أحمد ولا يريدهم في الصفة التي معنا. يريدون أيضا يقولوا طب مالك قلب التفويض، يريدون لك أن إحنا إما تفويض أو تأويل. هم المتقدمون منهم كانوا يقولون بالتفويض، يقول لك ده الأسلم. ثم جم التأويل، أصحاب المتأخرون قالوا بالتأويل كأنهم غاصوا أكثر من المتقدمين. والعجب أن الاثنين في مذهب واحد والاثنين ضد بعض أصلا، وعن ذلك يقبلوا بعض أن الاثنين أصولهم فاسدة مع أنها على طائفة واحدة. لكن هم بعد ما ادعوا من مالك جاءوا لأحمد فيخرجون علينا، وتسمعون هذا الكلام عندهم أن أحمد قال بالتأويل، ويستدلون برواية أنا أبين الآن وسأبين تفصيلا فيها البحث خاصة في المجيء. لأن الإمام أحمد لما جاء في قوله تعالى في المجيء وجاء ربك قال قدرته، قال إيش قدرته؟ قالوا إذن الإمام أحمد يؤول، فأين أنتم مستعين الإمام أحمد إمامكم ومن أهل السنة وهو أول المجيء بالقدرة؟ ويدندنون تسمعها كثيرة موجودة يعني تسجيلاتهم وأمورهم بأن الإمام أحمد أصبح بيؤول، فأنتم أيضا لماذا لا تقولون بإمامكم؟ شغلهم كله يضرب لك في الأئمة الأربعة. ده الإمام أبو حنيفة لو قال من لم يثبت العلو والكفر عنده مش عارفين يعملوا فيها حاجة دي، فيقول عند الشافعي لم يتبين لنا في الشافعي نصا، فهو لكن جم عند مالك قالوا ذلك وقد الإمام أحمد ذلك. وأنا سأبين التفصيل في كلام أحمد اللي لابد أن نرد عليه حتى تعلمون، هي مستوى أعلى لكنه محل بحث حتى يكون عندكم بهذه المسألة. إنهم قالوا الإمام أحمد أول بقوله تعالى وجاء ربك فقال بالتأويل. طب ايش اصل هذه المساله؟ نعم في روايه في طلع ابو يعلى وقد قال احمد في روايه حنبل. من الذي روى عن احمد؟ حنبل. حنبل ده ابن اخو احمد، فاهمين؟ حنبل يعني احمد ما احد عمه. فقال في روايه حنبل بقوله وجاء ربك قال قدرته. وقال الحافظ ابن كثير عن البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل عن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى وجاء ربك، قال أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي وهذا إسناد لا غبار عليه. أنا بنقل علميا الآن قبل أن ننقل عشان تفهموا وتقولوش، لأن الآن المسألة هي مش دفاع عن العقيدة بس فقط بدون تفنيد لقول المخالف وتعلموا الرد، حتى لا تكون يأتيك كلام تفاجأ به فتظن بأنك على باطل أو شيء. لا، لابد تواجه مواجهة صحيحة بما يقولون، تسمع وتحقق ثم ترد، ما تضع رأسك في الرمل كأنك تخشى أنت على الحق، وكل ما يأتيك ترده على الأصول المحققة عن أهل السنة والجماعة، ستجد لا إشكال بإذن الله تعالى. فلأن البعض يعني إيش يعني يرتعد أول ما يقال هذا الكلام الإمام أحمد قال ذلك وثابت، يبقى عندنا إشكال. قف وراجع وابحث ثم وتعلم قبل أن ترد، لأن هم لا ينفع معهم إلا العلم ولا ينفع معهم إلا رد أكاذبه، لأن هو هذا كاذب سنبين كذب وافتراء على الإمام أحمد، ليس في مسألة الرواية بل في ادعاء أن أحمد يقول بالتأويل. أن إحنا سنبين إذا رجعت بكل نصوص أحمد في الصفات ما تجد قال بالتأويل، بل أثبت الصفات على كما نقول. لكن نعم جاءت هذه الرواية، طب ما هي هذه الرواية؟ لما تأتي رواية عن أحمد سنبينها، وقال كأنه قال ذلك، هل هذا يهدم ما قاله كله في كل كتبه وكل أقواله أنه يقول بعقيدة أهل السنة والجماعة في عدم التأويل؟ هذا لا يمكن أن يكون ذلك، لابد تنظر بقى للرواية فتحقق فيها. المناقشة في هذه المسألة على ثلاثة اتجاهات، سامحوني هذا بحث لكنه مهم، قد يكون أعلى قليلا من أغلب الحضور لكنه مهم أنك تعلمه. أول شيء سنتكلم عن هذه الرواية من حيث هذه الرواية من ضعفها أو صحتها، ده أول شيء. يعني البحث الأول هذه الرواية ضعيفة أم صحيحة، ده أول شيء. الأمر الثاني وهذه مسألة كما قلت تحتاج لأنك تغوص كنت الكتب حتى تعلم هذه الحال الذي قيل فيها هذه الرواية، الحال الذي قيل فيها هذه الرواية أنا بس ألخص لك الآن الاتجاه الثاني في الرد. الاتجاه الثالث مقارنة هذه الرواية بالروايات الأخرى لإمام أحمد. يبقى الأول سنتكلم عن هذه الرواية من حيث الصحة أو الضعف. قال من الذي روى حنبل؟ تمام؟ ارجع لعلماء مذهب الحنبلي في كلامهم عن حنبل عندما يتفرد بالرواية عن أحمد. قد تقول جمع من علماء المذهب الحنبلي يقولون أو يميلون أو يصرحون بتضعيف هذه الرواية أولا التي تكلمها أبو يعلى وقالها البيهقي عن ابن كثير. فرجع لعلماء المذهب الحنبلي كمثلا أبي إسحاق بن شقالة، قالوا بأن حنبل ينفرد بروايات عن الإمام أحمد، ومجتهد المذهب يغلظونه ويردون انفراداته عن إمام أحمد. لذلك يقول أبو يعلى الفراء، قال أبو إسحاق الذي نقل الرواية، قال بعد ذلك عن أبو، قال أبو إسحاق بن شقالة: هذا غلط من حنبل، هذا غلط من حنبل لا شك فيه. أنا برجع لعلماء المذهب، مش بنتكلم عقيدة الآن، يعني بنتكلم عشان تفهموا. حنبل تفرد بهذه الرواية عن الإمام أحمد، فكم ماذا يقولون في الرواية فقط؟ ماذا يقول علماء المذهب في حتى تفرد حنبل في روايات أخرى فقهية مش عقائدية أيضا؟ هل يقبل تفرده عندهم أم لا يقبل تفرده؟ حتى ابن تيمية يقول هذا غلط من حنبل انفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة. وأنا سأبين لك المناظرة ليش الاتجاه الثاني. طبعا كان في بيروي عن احمد غيره، صالح وعبد الله ابنه والمروزي. وقال ابن تيميه: وحنبل ينفرد بروايات غلطه طائفه من المذهب او طائفه كالخلال وغيره. يعني يريد ان يشير ان حنبل احيانا ينفرد بروايات عن امام احمد فيغلط في ذلك. ابن القيم نفسه قال انها غلط عليه. طبعا ابن القيم وابن تيميه عند هؤلاء مش هياخدوا كلامهم، لكن انا بتكلم عن روايات علماء المذهب عن حنبل اللي هو التوثيق كما يقال. بل قال ايش؟ قال ان حنبل تفرد به عنهم هذه الروايه، وهو كثير المفاريد المخالفه للمشهور من المذهب. لتعرف حال الراوي حنبل يقول لك ايش؟ وكثير المفاريد يعني يتفرد المخالفه للمشهور من المذهب. لذلك قال: واذا تفرد بما خالف المشهور عن مذهبه فان الخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك روايه. يعني ليس من هذه الروايات إذا تفرد، مش في الروايات دي فقط، ده حتى في الروايات الفقهية إذا تفرد حنبل عن غير المشهور عن المذهب. لذلك يقول: والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لشدة مذهبه. ارجع بقى لأبو بكر الخلال يقول إيش؟ جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء. يعني في حاجات أجادة حاجات أغرب فيها، أغرب يعني جاء شيء غريب عن المشهور بالمذهب ذلك. وقال الحافظ الذهبي عنه: له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب. يعني هو يروي، طبعا هو داخل أحمد ويروي عنه، لكنه أحيانا يتفرد ويغرب، يعني يخالف المشهور عن المذهب. طبعا تعلمت أن هذه الرواية، بل بعضهم قال أنها غلط على حنبل. هذا اتجاه أولا على أن هذه الرواية تفرد بها حنبل، وتفرده عند أصحاب المذهب حتى في الفقه ما غير مقبول، فما بالك في أمور العقيدة. لكننا سنبينها على هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهذا المهم عندي، يعني الأول هذا ممكن ينازعك يقول لك لا بس حد أثبتها خلاص حنبل، لكن إحنا بينا خلاص. الاتجاه الثاني الحالة التي ثقت فيها هذه الرواية، وانتبه دي المسألة فيها دقة في البحث. يعني الحال، يعني إيش الحال؟ متى قال الإمام أحمد هذا الكلام؟ وهذا يجعلك ترجع لتبحث أكثر في كتب الحنابلة أو كتب الروايات عن الإمام أحمد. لأن ليش تقول؟ لأن الثابت على الإمام أحمد هو المنع من التأويل. ده ثابت في المذهب سواء الحنبلي أو غيره أن الإمام أحمد يمنع من التأويل. طب قالوا هذه الرواية لها ظروف خاصة التي قال فيها التنزل أن الرواية ثبتت، لكن هم قالوا لها ظروف خاصة. قالت جاءت في معرض الرد والمناظرة للمعتزلة يوم المحنة. انت الكتاب والجماعة، الغاية دي جاءت في عند النظرة على المعتزلة يوم المحنة. تذكرون المعتزلة كانوا يقولون بخلق القرآن، إن القرآن مخلوق، وهذه طبعا الفتنة التي حدثت. فكان إمام أحمد يناظر في هذا اليوم، فكانت المناظرة تقول إيش، وهذه ذكر ابن تيمية وذكر أيضا القاضي وغيره، إن حنبل نقل عن أحمد في كتاب المحنة، كتابه فيك، أن ذلك في المناظرة لا نهم يوم المحنة. طب إيش المناظرة؟ هم احتجوا على إمام أحمد، قالوا تجيء البقرة وآل عمران، انتبهوا، قالوا تجيء البقرة وآل عمران، ما اللي بيأتي البقرة، وقالوا والمجيء لا يكون إلا لمخلوق، هم عايزين يثبتوا أن القرآن مخلوق، فقالوا تجيء البقرة وآل عمران الحديث، فقالوا والمجيء لا يكون إلا لمخلوق، يعني يريد أن يثبتوا إيش، أن القرآن مخلوق، صحيح؟ طيب، فعرضهم أحمد فقال وجاء ربك أو يأتي ربك، وقال والمراد يأتي أمره وقدرته، فإذا تأتي ثواب البقرة وآل عمران. يعني أنتم تريد تقول أن البقرة وآل عمران اللي بتأتي وهي مخلوقة من القرآن، فأحلهم على كلامهم وليس كلامه، أنتم تقولون فيأتي ربك ويجيء ربك يجيء أمره، وده مجيء هو أم لا؟ يعني مجيء، يعني مجيء مخلوق، بس اللي بيجيء مش الله، بيجيء أمره. فقال إذا تجيء ثواب البقرة ويجيء ثواب آل عمران. طب هو ليش قال لهم أمره وقدرته وليس قول أحمد؟ ده بيحجهم بقولهم، أنتم تقولون في الإتيان، إتيان الأمر وإتيان القدرة، فكذلك قولوا في البقرة وآل عمران إن بيأتي الثواب وليست البقرة وآل عمران اللي بتأتي في القرآن. فهو لما قال هذا الكلام ليس قالوا تأسيسا لقوله، الرد عليهم بإلزامهم بقولهم. فلما نقل ذلك أرادوا أن ينقلوا كلام أحمد. وهنا المعروف عند العلماء في المناظرة أن ما يقوله الطرف الآخر إلزاما للخصم على مذهبه لا يعني أن يقر له به. والله أنا مش عارف تفهمين كده ولا لا، بس أنا يعني هو بيلزمهم بما يقولون على مذهبه، ليس ما هو بيقول به. ده هو بيقولهم أنتم تقولون يأتي الأمر ويجيء الأمر، إذا قولوا في البقرة وآل عمران يجيء الثواب، ما انتم انتقلتم من الرب الى الامر، وفي البقره العمران انتقل منها الى الثواب على قولكم، لكن ليس معنى هذا قول ايش لاحمد، وهذا موجود في المناظره. انت ممكن تتنزل مع المخالف تقول طب انت بتقول كذا وكذا، فمعنى قولك في هذه المساله لابد يلازم هذا، مع انك انا لا اقول بقولك، لكن انا بنزل على قولك انت اللي بتقوله. فنقل ذلك على احمد في المناظره بان يلزمهم بقوله في هذه المساله. وهذا الذي الاتجاه الثاني ليش عن مسألة النقل عن أحمد في هذه المسألة، بأن لما قال قدرته وقال ثوابي لم يقصد بها أن يؤول، بل قاله في مجال الرد على المعتزلة في هذه المناظرة. لذلك قال بعضهم قال لا، ده أحمد حنبل ضبط ونقل وحفظ فخرج هذا النص، لكنه لم ينقل كل هذا، فلما رجعوا لكتاب المحنة لذلك علموا بأن هذا كان مقصد الإمام أحمد في المناظرة الذي يقول هذا إلزاما للخصم كما قلنا، على لا أنه يقول بذلك لأن مذهبه أصلا ترك التأويل. طيب، هذه الاتجاه الثالث، أنك وهذه لنا أريدها، أنك لما تريد أن تتقول على إمام ارجع تتبع أقواله كلها، ائتنا بكلام الإمام أحمد لأنه قال بالتأويل غير تلك اللي بيناها الآن. لما تجد العكس في كل أقوال الإمام أحمد يمنع التأويل ويرد التأويل، إذا مذهبه ألا يقول بالتأويل. فلما تأتي مسألة تختلط عليك فيها بأنه قالها، سواء بقى الرواية سبق أم لا، أو سواء الرواية لها كما قلنا تأويل شرح لها أو تخريج لكلامها، هذا يصادم كل أقواله التي تقول بالمنع. فأنت لما تأتي وتقول بقى الإمام أحمد يقول بالتأويل، يبقى أنت كذاب، يبقى أنت مدلس، أنت تغش الناس، أنك تعلم. وهذا الفرق حقيقة، لهم كلام يقبل، لو لهم كلام يناقش، لو لهم كلام يعني له أصول، لكن أن تكون كذابا غشاشا مدلسا تخرج على الناس فتوهم الناس بأن الإمام أحمد كان يؤول، فأنت ستحاسب. ده دلالة على أنك لا يؤخذ منك علم ولا يقبل منك كلامه، لأنك كنت منصفا في المناظرة لقلت بما لك وبما عليك، لكن تأخذ ببعض الكلمات حتى توهم الناس بالإمام أحمد كان مؤولا، وهذا كذب وافتراء على الإمام أحمد. هذه مسألة أنا أقولها مهمة كانت أننا نبينها حتى ما يعني يختلط عليكم ما يخرجون به ويقولونه، كما قلت أرادوا أن يجعلوا الإمام مالك قال بالتفويض وإمام أحمد يقول بالتأويل، وأن الإمام الشافعي لم يثبت عنه ذلك، ولكن وهذا كله كذب وافتراء، لأنهم يحاولون أن يبينوا أن الأئمة الأربعة أو الأئمة القرون الثلاثة كانت تقول بقولهم، وأنهم يعلمون بأن لم أحد يقل بهذا القول الذي قالوه من بعد الثلاثة القرون الخيرية، وقبل ذلك لم أحد يقل بهذه العقيدة. فنقول بأن هذه المسألة كان لابد من البيان عنها. طبعا حق إن, إن, إن, إن, إن وقع في هذه المسائل كثير من الأهل حتى المعروفين، يعني إحنا أثبتنا أعتقد أهل السنة والجماعة، لكن وقع فيه من وقع الذين يعني ابن الجوزي مثلا قال بالأمر، النووي نفسه وقع فيها أيضا وكمان وقال بقول الأشاعرة في ذلك قال بالأمر ولم يقل بإتيان الله عز وجل، والمسألة كلها في طلب الرسول. لكن أنا أبين أن نعم وقع فيها قالوا بهذا القول، ويعني الكلام ما أريد أن أنا أتشعب عن هذه المسألة، لكن بنسبة ما أثبتناه من قبل ورددنا على هذه المسألة المهمة. هذا الحديث، هذا الباب الذي كان معنا والذي يليه في عدة فوائد حقيقة تستنبط نعم مش بتكلم على مالك، وقالوا مالك في التجميل في المجيء تأكيد في الآخر، أنا قلت كده في أول الدرس، أنا ما قلت مالك ما قالش حاجة في المسألة دي. أنا بقول قول عام يا أحمد، إن هم بيريدوا الأشاعرة وغيرهم يريدون أن يجعلون الأئمة يقولون بقولهم، فجاءوا على الإمام مالك قالوا في التفويض اللي يقولوا في الاستواء وغيره إن ده تفويض للمعنى مش تفويض للكيفية، ادعان حتى يقولون هو قال بالتفويض، وراحوا عند الإمام أحمد قالوا قال بالتأويل، حتى إن الإمام وهم طبعا بين التأويل وبين التفويض، فأرادوا أن ينسبوا صورة وبهتان الأئمة بتقول بقوله، بيلبسوا على الناس ويطلعوا يقولوا هذا الكلام. واكثر من واحد قال بمساله الامام احمد نسب انه قال بالنجاء دي ان هو قال بالقطبه، ويقول لك هو امام اول، ويبقى انتهت المساله على كده، امام احمد بأول وانتوا كذابين على اهل السنه. طيب اللي بيتكلم ده مالك معنى هم يدعون ان دي كفيت معنى تفويض معنى. فوائد هنا طبعا في فائدة عظيمة في الأول في الباب، الحديث الطويل، الحديث يجمع يوم القيامة الناس، فيها فائدة إيش؟ طب خلينا ننتهي من الفوائد عشان بس أنا ننتهي من واجبي، وأنتم بعد كده عرضتم ما تجلسوا الأسئلة عشان قبل الصلاة. إيش أول شيء؟ نعم، لا يخرج من النار أحد إلا من كان لا يشرك بالله شيئا، وألا من كان يشرك بالله شيئا فلن يخرج من النار. طبعا أنا بأتيكم فمن يشهد أن لا إله إلا الله فتعرف وجوههم في النار بأثار السجود، جعل المسألة كلها لابد من الخروج من النار أن يكون هذا موحدا، هذا يبين لك عظم التوحيد مع ما أتى من الذنوب والمعاصي، لكنه سيخرج من النار بلا إله إلا الله، ولن يخرج أحد من النار إلا أن كان موحدا أيضا، كما جاء في الحديث، لأن حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك، أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه. يبقى هنا قيد إنه لا يخرج من النار أحد لم يوحد الله عز وجل، ولا بد حتى يخرج أن يكون من أهل التوحيد أنه لم يشرك، لأنه قال من كان لا يشرك بالله شيئا. أيضا إذا دلال على لا يخرج من النار إلا من كان لا يشرك بالله شيئا، مفهوم المخالفة من كان يشرك بالله شيئا فلن يخرج من النار، مفهوم المخالفة ده المنطوق في الحديث، المفهوم من كان يشرك بالله شيئا فلنه لا يخرج من النار، وهذا دلال على أن من أشرك بالله وما ذلك خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله من ذلك. فيها دلالة ممكن تستنبطها على بما أنه من أشرك بالله لن يخرج من النار، دلالة على عدم فناء النار، خلافا لمن يرى بفناء النار وفناء الجنة كما كلام باطل، لكنه دلالة على عدم فناء النار، لأنه من لأن هناك من لأنه الله عز وجل قال ذلك: اخرجوا من كان لا يشرك بالله شيئا. إذا من كان يشرك سيظل في النار، والمعلوم أن الكفار هناك ماتوا على الكفر، فلا بد دلالة على ذلك أن النار ليس لها فناء. أيضا ممكن يستنبط بنا أيضا دوام عذاب أهل النار، إذا كانوا لن يخرجوا من النار فدل ذلك على أنهم سيداوم عليهم العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال تعالى: هم بخارجين من النار، استمرار العذاب على أهل النار والعياذ بالله. نعم لما قال الله عز وجل: اخرجوا من لا يشرك بالله، فالذي يشرك سيظل في النار، دام سيظل في النار يبقى دلاله على عدم فناء النار. نعم دلاله على عدم فناء النار. نعم ايوه نعم ما دي على الكلام لو سبب بقى مساله اخرى. نعم وعدم فناء ده قول جماهير العلم، يعني بقى مسألة نار الموحدين إن أثبتنا في نار الموحدين على مسألة خلافية، لكن مش ده المقصود، لما المقصود في النار عموما. طيب طبعا فيها فضل هذه الأمة لأن في الحديث بس ليس هنا كثير. فقال فلما قال الرسول: فكونوا أنا وأمتي أول من يجيب أو أول من يجاوز الصراط. هذه فضل هذه الأمة بأن أول أمة تجاوز الصراط، أما قال نحن الأخيرون والأولون فهذا في رواية أخرى أيضا. هنا في رد برضو أيضا آخر، طبعا أثبتنا صفة الضحك، انتهينا من صفة الإتيان والمجيء، سنثبت الحديث صفة الضحك، وفيه رد على الأشاعرة. ليش؟ أيضا لأنه قال هنا: فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة. طب كيف الرد هنا؟ أيوة كيف الرد؟ قلت فيها رد، أنا جبت لكم الشاهد أهو وقلت الحكم، ما جل الدلالة؟ نعم التطبيق من إيش؟ نعم أحسنتي، بمعنى أتى بالصفة ولازم الصفة، لما قال الله عز وجل فإذا ضحك قال ادخل الجنة، يبقى في فرق بين الضحك والثواب. دخول الجنة هم يقولون الضحك إرادة إيش؟ الثواب، والغضب الغضب إرادة العقاب. قلنا قال ضحك ثم قال فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة، إثبات الصفة ولازم الصفة، وده الرد على الأشاعرة هنا، لأن أهل السنة يثبتون الصفة ولازم الصفة، الأشاعرة يؤولون بلازم، يقولون الغضب إرادة العقاب والضحك والرضا إرادة الثواب. نقول له هنا أثبت صفة مع لازم الصفة، وهو أن هنا نقول الجنة، وهذه دلالة صريحة على إذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فالصفة الضحك، لازم الصفة إذا ضحك الله عز وجل دخل. إذا أنت لو دخلت على يعني على حد من أصحاب السلطنة أو الغنى أو شيء أو حتى الوالدين أو شيء فضحك لك وأعطاك أو هش في أو بش لك في وجهك وضحك يعطيك بعد ذلك، فالضحك هذه الصفة، ويصيبك بعد ذلك على هذا، تعرف أنه من ضحك يعني أكيد سيعطيك شيء أو مثلا سيسمح لك بشيء أو سيغدق عليك من شيء، تقول آه من الوالد ضحك يبقى الموضوع مشي خلاص، فيها فلوس فيها خروج ولله المثل الأعلى في ذلك. فإذا كان هذه الصفة ولازمها، إذا قلت الضحك صفة لله لازمها إعطاء الثواب للعبد، وهذا قد فهمه الصحابة، فهمه أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأعرابي أفقه أكثر هؤلاء كلهم جميعا، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ هو الصفة غيبية ما يعلم، يسأل هل يضحك ربنا؟ قال نعم. قال وما يضحك الرب؟ قال أن تخلع نعمتك تدخل الحرب مقبلا غير مدبر. ها هذا يضحك الرب. قال إذا لم نعدم خيرا من رب نضحك. فهم قال كيف يضحك؟ لا ده أكيد لا، ما هو ما قالش عن كيف يضحك. لم نعدم خيرا من رب يضحك، علم أن إذا ضحك الله عز وجل سيصيبه، والنبي أرشده لكيف يرى ضحك الله عز وجل، أو كيف يعني يكون ضحك أنه يقبل في المعركة غير مكبر وأن يترك ما عليه من الدنيا ثم يدخل لله عز وجل يقاتل بذلك. خلع درعه، عمد الدرع فخلع درعه فقاتل فقتل في سبيل الله، فضحك الله عز وجل له كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا فهم ذلك، ونحن أيضا نسير على هذا الفهم لا نحيد عنه من شيء. ثم في الحديث، حديث عظيم جدا يعني هذا، لكن احنا بننتقي منه بعض المسائل. نقول عند الاصل عند نزول الابتلاءات والبلايا الرجوع الى الله عز وجل، عند نزول المصائب الرجوع الى الله عز وجل. من اين؟ من حديث التجلي. ومن هنا قال التجلي لما خر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك، فرجع الى ربه تائبا خشي على نفسه، فرجع الله عز وجل قال سبحانك تبت اليك. ذلك هذا ادب عظيم جدا، لما تحدث الابتلاءات والبلايا والمصائب والصواعق وغير ذلك لابد لنا من الرجوع الى الله خاشعين متذللين الى الله عز وجل. ذكر الله احنا مثلا بين لنا صلاه الكسوف والخسوف لما حدثت توافقت مع موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ظن الناس ان الشمس خسفت بموت ابراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر غائب من الله او لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ثم قال بان الله يخوف بها عباده. ثم بين لما تاتي هذه الامور تخاف، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فإذا رأيتم صلوا وادعوا وتصدقوا في رواية حتى ينكشفوا ما بكم، أو فافزعوا إلى الصلاة. فإذا عند حدوث الملمات مش نقعد نبكي ونحزن، لا، نفزع إلى الصلاة، نفزع إلى الله عز وجل، نتذلل حتى يرفع عنا الله عز وجل ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لابد من الرجوع والتوبة والأول أيضا. أيضا في نفس الآية، آية موسى عليه السلام، سبحانك تبت لك تنزيه الله عز وجل، مع المسألة أن ينزه الله عز وجل من كل نقص وعيب. وهذه أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت المرأة عنه تريد أن تتطهر تسأله عن قال تطهري، فقالت كيف تطهري؟ قال تطهري، قال تطهري سبحان الله. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها كيف تفعل ذلك، وكان هذا تنزيه لله عز وجل حياء من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا هنا كنا نتكلم امس ولا كان اول يوم الخميس، ما الفرق بين ويحك وويلك؟ حد يفهم ويحك وويلك؟ هنا في الحديث قال له الله عز وجل ويلك، فين عشان بس انا قال ويلك الم ليس الباب بمعنى ما قال له يا رب اصفني عن النار، ثم قال فين معايا برضه ويلك يا ابن ادم ما اغدرك. حد يفهم عارف الفرق بين ويحك وويلك؟ قل يا عبد الرحمن. ويلك ايش؟ نعم ويحك تقال إذا أراد فعل شيء خشيت عليه وأشفقت عليه من الفعل. لما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد الهجرة، قال ويحك ويحك، أتعلم الهجرة؟ إن أمر الهجرة شديد. فخشي عليه ويشفق عليه من الهجرة أن يكف ويعود، فقال له ويحك. فتقال ويحك لمن أشفقت عليه من فعل شيء يشق عليه تخشى عليه يعني واحد. وأما ويلك فتقال لمن وقع في شيء يذم عليه. فهنا لما أخذ عليه العهود والمواعيد، العهود والمواثيق، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فدل ذلك على أنه وقع في شيء خالف فيه، لأنه أعطى المواثيق والعهود لله لا يسأله، فخالف مع ربه، وذلك قال له ويلك. فعلمنا أنه ما سأل بعدما سأل، وطبعا طمعا في كرم الله، لكنه قد أعطى العهود والمواثيق، فلما قال له ويلك فكأنه فعل شيئا مذموم. أنا ليش قلت ويلك أردتها؟ لأستنبط مسألة أخرى، بأنه من أقسم على الله ألا يعصي الله أو أن يفعل شيء وعصى فليس بمنافق. من أين؟ لما قال له ويلك، فهو فقط وقد أقسم وأعطى العهود والمواثيق، ومع ذلك الله عز وجل أدخله بعد ذلك الجنة، فخالف ما أقسم عليه، هذا ليس نفاقا. وقع في، لكن هذا لا يسمى نفاقا أيضا. ليش؟ لأنه أقسم هنا ألا يرجع، وبعد ذلك رجع في العهود والمواثيق التي أعطاها الله عز وجل، لأنه قال لا وعزتك لا أسألك، هذا يعني أقسم بالله كمان، يعني قال لا وعزتك، فأقسم على الله عز وجل، عهد أعطى العهود والمواثيق، قال له الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. في باية بقى ليش أنا قلتها هنا، وربك يعذره، يعذره للحال اللي هو فيه، كريم سبحانه وتعالى رحيم، يعذره لما فيما هو فيه، يرى الجنة أمام عينه، يريد أن يفر من النار، ثم رأى الجنة فأعطى مواثيق ويخلف، وربك يعذره. الشاهد بذلك دلالة على مسألة، عشان الناس إذا وقعت قلبت الشهوة على الإنسان، أي شهوة كانت في المعصية، فهذه أو غلب عليه شيء قد يعذر به أمام الله عز وجل، ليس معناه أنه قد وقع في نفاق، حتى لا تشق على أنفسكم في هذه المسألة. من غير ما تكتب، أنا ما قريتش، لكن أنا عملت لك كده. طيب، فإيش؟ ونجمعها زي ما على الآيات اللي هو عدم إيش؟ لا أتانا من فضل لصدقان ولا قلنا. طيب إيش فيه؟ فعقبه ما هذه بقى، علم الله من قلبه إنه كانوا كذابين من القلب، يعني علم الله عز وجل حال قلوبه بذلك. لكن أنا بتكلم هنا عن لا يشترط من غلبته شهوته وأقسم أو عاهد، دليل إن التوبة الله عز وجل بين أن كثرة التوبة هو يتوب ويعاهد الله ألا يفعل بالمعصية، وخير التوابين أو خير. نعم، فهنا وعود، والله يحب منه ذلك. قلنا إذا هذه ليس دلالة على النفاق، إنه ممكن إنسان يقع ويتكرر منه الشهوة والمعصية في ذلك. تظن لما خلص معلش عشان الله، عشان الصلاة وأقام بس. طيب، أنا انتهيت من تقريبا طبعا أسباب الإتيان والمجيء وكل هذا، لا أعيده مرة أخرى. نعم، آخر شيء لما في الرواية لما ضرب على صدره، لما قال حديث الذي قال فيه التجلي، ثم روى فيه كيف كان التجلي بقدر الخنصر مع الإبهام، فحميد قال به، فقال من أنت يا حميد؟ فضرب ضربة شديدة، ثم بين له كيف يعني أكتمه وقد قاله أنس على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذا جاء النص على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ذلك، فلو ظننت أنت، هو الإشكال فين عند هذا؟ أنه أوهم عندك تشبيه. لما راجع حميد قال له تقول هذا الكلام كيف تشبه كأنه، فأوهم عنده فضربه، قال ارجع، قال وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو كما هو. لو أنت جاءك الوهم بذلك فأنت الذي ترجع لنفسك، المعطوب عندك، عطب عندك، والخلل عندك، هذا الذي فعله مع ضربه بصدره. كيف اكتمه وقد قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت الذي عندك في عقلك صححه. وهذا الذي يقال بقى لكل هؤلاء الذين قد يقع في عقولهم شيء، أرجع إلى النص هو الصح وليس عقلك هو الذي تقدمه على النقل. لذلك قال فيقوله أنس فأكتمه أنا. وهذا يبين لك أن العلم لا يكتم. قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتم بذلك. وهذا العلم قاله أنس والصحابي الجليل، فإذا لا يكتم. وجاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا آخر الكلام في هذا الباب العظيم. وقفنا عند باب نضبط يكلم عبده المؤمن في منامه. أعتقد نكتفي بذلك القدر اليوم المعنى دي الأمور. ما أردتم بقى الرجوع لأسئلة أردتم وردتم نكتفي بذلك الأمر لكم. كنا انتهيت ما عندي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. لو عندكم حاجة وأنا أرجع خلاص أنا هرجع عموما. اللي عايز ينصرف براحته، اللي عايز يرجع هنرجع عموما. إيش؟ مين اللي عايزين نروح سيدروم؟ عشان أصولهم، عشان هم أصولهم. لحظة بس أخلص الأسئلة.